ثلاث نوم. الواحد من السلف كان يبقى نايم جنب زوج ويسمع او يأتيه هاجس بآية معينة فيقوم عن زوجته ويقوم الى محراب يقرأ الآية ويرسلها ويبكي حتى يصبح. وما كانوا يفلحون قط في الحيلولة بينه وبين هذا الحزن وبين هذا البكاء. انهم زي ما قلت قبل كده عاشوا القرآن ولم يعمل فيه بالنهار. يبقى المطلوب انه يقوم به في الليل ويعمل به في النهار، والا فليحضر هذا الوعيد. يا ريت الوعيد ده يفعل مره ولا اثنين ولا ثلاثه وينتهي، ولكن يفعل به الى يوم القيامه. قال ابن كثير رحمه الله، طبعا هذا من ناحيه هجر العمل به في النهار والقيام به في الليل. اضف الى هذا ان ده يدخل ايضا في دائرة هجر كتاب الله عز وجل، تلك التي اشتكى منها الرسول لربه تبارك وتعالى، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى والله ما احرانا نحن به، لان اذا كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكافر ومنهم المؤمن، لكن اتهام المؤمن انذاك بالقران الكريم كان يغلب اعراض الاخرين عن القران الكريم ولا لا؟ يعني اذا قلنا ان في قوم اعرضوا عن القرآن الكريم ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بمقتضاه والاخره، فكان في قوم اخرون بيعملوا بالقرآن الكريم وجعلوه منهج حياتهم. فالجمهور ترجمة واقعية، لكن تعالى نشوف حال المسلمين النهارده. يعني ممكن احد اخواننا عمل مسلسل كان عليها بعض الاعتراضات، هي طبعا ما كانش المقصود بها المسلسل، ولكن كان المقصود بها مسابقة لتحريك المشاعر والضمائر. فعمل ايه؟ اتى بورقة وكان يكتب في كل ورقة آية قرآنية ويسأل عن الآية دي في اي ايه؟ سورة. اتى بالآية وايه؟ لحل الآية من سور القرآن، سورة كذا او كذا او كذا. يعني المطلوب ايه؟ ان هو يقرأ السور دي فيجد الآية موجودة فين؟ في احدى هذه السور. وطبعا مش جايب بقى من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء وسور كبيرة دي ابدا، ده كله من المفصل من اول فصل من ثلاثة. يعني ثلاث سور يوم الواحد هيبذل الوقت كبير جدا هيستغرقوا منه مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا نص ساعة بالكثير عشان يخرج الإجابة الصحيحة. وبعدها مباشرة اسم لفيلم ومثلا بطل الفيلم ده وهكذا، سؤال من القرآن وسؤال من الأفلام، سؤال من السنة، سؤال من الأغاني وهكذا. كانت طبعا للأسف الإجابات كلها للأسف في الجانب الآخر. وأنا سمعت بأذني مرة في برنامج كان بيأتي في التلفاز، معرفش من الجائزة الكبرى ولا هو ايه، هذا الذي كان يقدم البرنامج سأل في سورة الزلزال أكثر من 20 واحد بمعنى الزلزال يعني ايه؟ ما هو عارف أي كلمة من معاني السورة مش عارف، لكن لما انتقل للأسئلة الثقافية زعموا أو الأسئلة الفنية ما شاء الله ما فيش واحد بيغلط. فبالذات يكون ده حال المسلمين. ومع هذا كانت الشكوى منين؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مع ان كما قلت فيه اللي كان بيعوض هجر الاخرين. ف ايه الحل بالنسبه لنا الان؟ فهلا قامت الطائفه التي اكرمها الله عز وجل بحمل هذا الكتاب بتعويض هجر الاخرين له؟ لكن لما يبقى هجر من الطائفتين يبقى حلنا عند ربنا سبحانه وتعالى يكون ايه؟ وموقفنا يوم القيامه هيكون شكله ايه؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى فترك تصديقه من هجره وترك تدبره وفهمه من هجرانه. قال فترك تصديقه من هجرانه وترك تدبره وفهمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو من هجرانه. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى تعليقا على الحديث الماضي: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه أي في القرآن ما يوجب رفضه. يعني الواحد لما يعرف حاجة ويحبه ويعيش فيه وبعدين يعدل عنه أو يتركها ليه؟ لأن وجد فيها بعض المساوئ أو العيوب اللي دفعته لإيه؟ للطرد، لأن القلوب بطبيعتها مجبولة على حب الكمال ومجبولة على حب الإيه؟ الطيب، مجبولة على حب النافع. طبعا كل ده في القرآن ولا لا؟ فلما يترك القرآن، ايه اللي دفعه الى ترك القرآن الكريم؟ قال لانه يوهم انه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض اشرف الاشياء وهو القرآن عوقب في اشرف اعضائه وهو الرأس، والجزاء من جنس العمل. ويحتمل ان يكون التعذيب على مجموع الامرين: ترك القراءة وترك العمل، والجزاء من جنس العمل. فلان هذا الرجل رفض القرآن وجعله وراء ظهره وتساقل عنه، نعم، وتركه ولم يقم به، وكذلك عن الصلاة المكتوبة فلم يصلها مع عباد الله في جماعة المسلمين بل ثقل رأسه على الفراش، فجزاؤه أن يتلغ ويربط هذا الرأس الذي هذا فعله وشأنه، وهكذا يعذب إلى قيام الساعة. الواحد منا ينظر إلى أنه يعني ما قمش الليل، إيه القضية أنه ما صلاش الفجر مع المسلمين في جماعة؟ إيه اللي ما حصلش النهار ده بكرة؟ ويرجى بكرة برضه ما يقومش، وبعد ما يقومش، وبالذات في هذه الأيام، شوفوا عدد المصلين النهارده الفجر قد إيه؟ حاجة تحصل. وللأسف من مين؟ من المفروض يكونوا يعني في محل، أو هم بالفعل في نظر الناس القدوة والقدوة. اسألوهم كده كم يوم يجي ورا بعض وما يصلوش الفجر. وطبعا رحنا نشف من الكلام في هذه الجزئية، لكن اللي بيصلوا هم اللي بيصلوا. والآخرين منهم إن جم يوم ما يجيش الثاني. ليه؟ ما تعرفش. لا ما يقولش لا ده انا ما حفظتش القران، الحمد لله انا ما حفظتش القران، ده في الطيب. لانه ما حفظت القران وهو لا شك عنده بعض القران. لو لم يكن عنده الا سوره العصر لكفته. ولا لا؟ قلنا الكلام ده المره الماضيه، كلام الشافعي رحمه الله، في حد فينا مش حافظ سوره العصر؟ سوره العصر بس. حافظها ولا مش حافظها؟ طب ما بيعملش وما يجيبها ليه؟ ما هو سؤال لابد ان كل انسان يطرحه على نفسه، لكن هي القضيه كما قلت عدم الاحساس، قلة المبالاة، موت الضمير، نسيان الاخرة، موت القلوب. قل زي ما انت عايز. يعني كيف يطيب يوم انسان بدأوا بالغفلة عن ذكر الرحمن تبارك وتعالى؟ ازاي يعني؟ انت متصور. وانا من قبل قلت ان من ابجديات سلوك الطريق المستقيم، اول خطوة على سلوك طريق الهداية صلاة الفجر. ما فيش بأنسة. إننا النهاردة اعتبرنا أول خطوة على طريق الهداية إطلاق اللحية وتقصير السياح. طبعا ما بنقللش من فضل هذا وذاك، ولكن هي دي بتاعة الفضيلة. لان طالما عملت كده اصبحت خلاص في مصاف الملتزمين. وهكذا نقول بالكم المليان اخ ملتزم وعين الثاني افضل منه مليون مره، لانه محافظ على فريضه الله عز وجل. قيل للحسن رحمه الله تعالى: رجل يحفظ القران ثم لا يقوم به الليل، فقال: ذاك رجل يتوسد القران، اي يجعله وسادا، فكيف بمن تركه واعرض عنه؟ قال ابن القيم رحمه الله: هجر القران انواع، احداها هجر سماعه والايمان به والاصغاء اليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه وآمن به ويقرأ ويؤمن به، ولكن يعلم الحلال ويتجاوز الى الحرام، ويعلم الحرام ويقع فيه، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم اليه في اصول الدين وفروعه، واعتقاد انه لا يفيد اليقين وان ادلته لفظيه لا تحصل العلم. طبعا ده عند القائلين بان القران لا يفيد القطع وانما يفيد الظن الى غير ذلك من متاهات الله عز وجل يسلمنا واياكم منه. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفه ما اراد المتكلم به منه. يعني اظنها كبيرة جدا انك الان تسمعني وتبقى قاعد مش مهمني وخلاص ادني قاعد ويا ترى هيخلص انت دي شكلها كبير ولا بسيط؟ طيب انا وما شأني وما قيمتي وانا اتكلم بكلام ربما يدخله بعض الفقر وفيه من اللغو ما فيه، فكيف بالله وبكلام الله عز وجل؟ انا لا اتصور ان واحد بيقرا قران ومش عارف معنى كلمه وخلاص ايه المشكله؟ المهم ان انا بقرا. تقول له يا عم قول لي مثلا الكلمه دي ايه؟ معناها ايه؟ لو سالت هو بيقرا قاعد جنبك كده وبيقرا وبعدين الكلمه خرجت صوته ارتفع ده ولا حاجه، فقلت له الكلمه دي معناها ايه؟ طيب ما انت بتقرا ايه؟ بترد ربنا ازاي؟ ترضى لنفسك ان ربنا بيكلمك او ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بهذا الكلام وانت بتعد عليه كانه مجموعه من الصلاصل او الكلام اللي ملوش معنى والمهم ان انت بتقراه وخلاص؟ طب ازاي؟ فاضرب نفسك انسان لذلك. في على الاقل يبقى معاك كتاب فيه معاني كلمات جنبك، فما تعديش كلمه وانت مش عارف معناها، لان معنى الكلام ده ان انت يعني بتطمش كلام ربنا سبحانه وتعالى. ما انت شاغل نفسك بان انت على الاقل تعرف معنى الكلمه. وانا اظن الان لو عقدت اختبار وقلت بعض كلمات ومعناها ايه هتطلع النتيجه مؤسفه للغايه. وفي اختصار الصوره مش هدخل بقى على الايات الكبيره او الصور الكبيره ولا كده. في جزء عامة لو عقدنا امتحان دلوقتي حالا يا فلان قول لي الكلمة الفلانية معناها ايه؟ هتبقى يعني صم كفر. ففي جعل الاحراج. ولكن ده كل واحد يسأل نفسه وهو ادرى بنفسه. اللي هو بيقرأ القرآن كده. هل كل كلمة بيمر عليه عارف معناها؟ بس معنى الكلمة. مش هقول بقى لا الاحكام المستنبطة منها ولا اذا كان فيه آية أخرى بتنتخبها ولا في حكم ثاني بيعرض هذا الحكم، لا، مجرد معنى الكلمة فقط. لما يقول الزاريات العاديات مثلا عسعس أي كلام من الكلام اللي هو أو أي كلمات من الكلمات اللي بتبقى عامة بس. هل عارف معناها ولا مش عارف معناها؟ طب ازاي؟ وقلت لو واحد عادي من البشر بيكلمك كلمة أو بعض كلمات وبعدين يجي يقول لك انا قلت لك كذا، يقول والله معلش اصل انا ما فهمتش بعض الكلمات اللي انت قلتها. الله، طب لما ما فهمتش ما سالتنيش ليه؟ عشان افهمك واعرفك مرادي من الكلام. طب مش ده اولى بكلام الله عز وجل؟ هل هينفعك يوم القيامة ان انت تقول انا ما كنتش عارف معنى الكلمة ما انتش عارف ليه؟ الحمد لله يعني احنا اصبحنا في عصر وسائل المعرفة متاحة لكل انسان. على الاقل كما قلت يبقى في كتاب فيه معاني الكلمات. لكن للاسف النهارده ده ممكن يكون الراجل في الكتاب اللي بيحفظ القران الكريم بيحفظ الاولاد ومش عارف معاني الكلمات اللي بيحفظها. ويجي الولد يقول لي يا استاذ الكلمه دي معناها ايه؟ يقول انت عايز تحفظ بس. المهم تحفظ. لما تبقى تكبر تبقى تعرف المعاني. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان هو محبوب على المعرفه وهو صغير؟ ده بالعكس، ده المعرفه وهو صغير اقوى وادعى من ان هو يعرفها هو فيه. قال هذه تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه وهو الله سبحانه وتعالى. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به من جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم واحد النهاردة بالله عليكم لما يجيله مرض أول ما يفكر يداوي نفسه إنه يرجع للقرآن الكريم قبل ما يفكر في الدكتور مين اللي هيروح له؟ وبعدين لما تيجي تكلمه يقول لك لا ده القران بيعالج الروح. اما مساله البدن فدي ليها اهلها. مين قال كده؟ ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما رقى النبيذ اللي ندغ العقرب. ندغه العقرب دي مرض عضوي ظاهر ولا مرض روحي؟ مرض عضوي. ده سم عقرب دخل جسم الانسان، سم يرقب الفتحه بتاعته. والعجيب ان الرجل واحد من اثنين، اما انه كان كافر واما انه لئيم، ومع هذا وقعت كلمات الفاتحه موقعها وبرئ باذن الله ولا لا؟ فنقول الراجل ده احنا ما نعرفش حاله ايه، هو سيد قوم، لكن قوم ايه؟ قوم لئام، لانهم طلب منهم الضيافه فابوا. اما ان يكونوا لئام كفار واما ان هم ايه؟ لئام فقط، وده سيد اللئام. ومع هذا رفاه ابو سعيد رضي الله تعالى عنه بالفتح. فاقول كم واحد من المسلمين النهارده اول ما يصاب بالم بدني يرجع للقران الكريم. مع ان السنه بينت ايضا مثل هذا الامر ان لو الانسان اصيب بالم او غيره يضع يده ويسمي الله عز وجل ثلاثا ويقول اعوذ بعزه الله واخلاص من شر ما اجد واحاسب. هيكون يقول لك ده انا جربت اكثر من مره مفيش فايده خلاص ارجع للدكتور. المشكله مش في القران ولا في السنه، المشكله في نحن. لان المؤثر موجود لكن المحل مفقود. وهياتي كلام ابن القيم في هذا ايضا. قال والسادس اي من هجره الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا. طبعا في كلام يعني ليس هذا محل بياني، لكن المهم فيه إن كيف يوطن الإنسان نفسه على انشراح الصدر بكلام الله عز وجل والنزول عليه وان كان يخالف اهواء النفس وشهواتها. قال ابن القيم رحمه الله: اذا اردت الانتفاع بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، والق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه. هل يليق واحد بيكلمك انك تبقى معرض عنه؟ تعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكلمك بهذا الكتاب العزيز. اذا اردت الانتفاع بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، والق سمعك واحذر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضى ومحل قاضي وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. أي شيء يسمعه الإنسان أو أي شيء يريد الإنسان أن ينتفع به لابد من الأمور الأربعة: الشيء اللي يأثر سواء كان قول أو فعل، اللي هو الإرسال، وبعد كده المحل اللي بيعرض عليه هذا المرسل اللي بنقول عليه الاستقبال، بعد كده شرط. يعني الآن أنت لو رميت حباية في الأرض، حباية غلة مثلا في الأرض زي ما ترميها في البحر، في الأرض هتنفع، إنما في البحر مش هتنفع، لأن ده محل يقبل الزرع وده محل ما يقبلش الزرع، أو يقبل زرع من نوع معين أو بطريقة معينة. طيب لو إن الأرض اللي أنت رميت عليها الحبة دي سفها، ماهيش أرض خصبة، هتعمل إيه؟ هتقتل الحبة. هو ده اللي إحنا بنقول إيه؟ توفر الشرط، يبقى في شرط لحصول الأرض وانتفاء المانع. ممكن تكون الأرض خصبة برضه، الشرط موجود، ولكن في مانع يمنع من خروج هذه البذرة، انك تكون وضعتها في غير موسمها، مثلا هي لها موسم معين بتخرج فيه او بتنبت فيه، طب انت زرعتها في غير موسمها لا مش هتطلع. يبقى لابد من اربع اشياء: انسان، واستقبال، شرط لحصول الاثر، وقطع ما يمنع حصول الاثر اللي هو المانع من حصول الاثر. الايه جابت اربع، فقوله تعالى: إن في ذلك، ذلك اسم إشارة لإيه؟ لما تقدم من أول السورة، سورة قاف. طبعا السورة فيها يعني مواعظ لا توجد في سورة أخرى في القرآن الكريم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة فقط، يعني يقرأ سورة قاف وينزل، لأنه طبعا كان بيخاطب قلوب وعقول واعيه مدركين للكلام اللي بيطلع عليه او للقرآن الذي يطلع عليه. فكان الانسان يطلع يقرأ سورة قاف فحفظوها منه، وكان فيها الموعظة، بل افضل موعظة يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع اصحابه رضوان الله تعالى عليه. يبقى كل اللي اتى في السورة قبل هذه الآية هو المقصود به قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى. وقوله: لمن كان له قلب، القلب هو المحل، إما أن يكون حي وإما أن يكون ميت، فإن كان حيا انتفع به كتاب الله عز وجل، وإلا كان الكتاب حجة عليه والعياذ بالله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين والذين فهو الذي الأولانية، يعني الذي الأولانية في آذانهم وقت كانوا ما بيسمعوش، وفي نفس الوقت ما بيشوفوش. طبعا والمقصود هنا سماع القلب وإبصار الايه؟ القلب. لكن أتى به في الصورة الحسية المعهودة. تصور لما يبقى انسان فاقد السمع والرؤية تستفيد ايه؟ مع ان القرآن موجود وتلاوته قائمة، يبقى ده الفرق بين الاثنين. يبقى هنا المحل ممكن يقبل وممكن يرفض، والمحل في كلا الحالتين هو الايه؟ هو القلب. لكن المهم وصف هذا القلب، لمن كان له قلب هذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. وبعدين إن وقف لازم، والموتى يبعثهم. الموتى هنا مقصود بهم ايه؟ موتى القلوب، نسأل الله تعالى السلام. وقوله او القى السمع اي وجه سمعه واصغى حاسة سمعه الى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد اي شاهد، القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة رحمه الله: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهل، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن الكريم والتذكر. يبقى لما واحد يجي يقول لك انا قرات وما انتفعتش، او قرأ علي قران وما انتفعتش، يبقى لابد فيه هنا ايه؟ من فقدان لاحد هذه الاشياء الاربعه. القران قرأ يبقى المحل، يبقى ليه؟ ياتي العيب فيما هو بعد ذلك، المحل القابل يبقى القلب فيه دفع، او ان فيه شرط فقد وهو الإصغاء، أو بسمع ولكن مع انشغال الذهن والقلب بأشياء أخرى. يعني تصور مثلا، أنا قلت لكم هذا الكلام قبل ذلك، لما يبقى إمام بيقرأ في صلاة ويلتفت من صورة إلى صورة في معنى مخالف بالكلية، يعني ذكرت لكم من قبل هذا الإمام اللي صليت خلفه ويقول كده محمد رسول الله والذين معه، بدل ما يقول اشداء على الكفار رحماء بينهم يقول تراهم مخطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم تقوم واعتدادهم هواه. يبقى ده ان شاء الله بقى وبيصلي الناس. ولما يجي مثلا يقول وان كانوا من قبله لمن الضالين، يسمع اللي وراه يقولوا امين، وهم لسه قايلين امين دلوقتي في الفتح، يبقوا دول في انتصابه ولا بيسمعوا القران؟ هو واقف بيصلي اه، ولكن للاسف دماغ مش في الصلاه بالمره، هو بيفكر في كل حاجه الا الصلاه اللي بداها بقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وانا من المسلمين. لا وجه قلبه لله عز وجل، ولا وجه قلبه للدنيا يهيم في كل واد من اوديته او ميدان من ميادينه. طيب لكن هنا سؤال قد يطرح، ما ذكرنا الوقت من بعد القرآن أربعة أشياء: المؤثر، المحل القابل، توفر الشرط، انتفاء المال. طب لما ربنا سبحانه وتعالى قال هذا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أيها أنت إن يقول أو ألقى السمع وهو شهيد، ولا يقول وألقى السمع وهو شهيد؟ سؤال واضح ولا لا؟ أو هنا الإيه؟ للتخيير. فلماذا أتى بواو أو التخيير ولم يأتي بواو الجمع والأمرين المطلوبين؟ لأن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. نقول له أبسط التعبير بعيدا عن القرآن، انتوا ما تخافوش يعني، بعيدا عن القرآن، الأظهر ان يكون واو الجمع، لان لما يكون تصور واحد قلبه حي وألقى السمع وهو شهيد هيبقى انتفاعه في ايه غير واحد حط الواحد من الاثنين، قلب حي ولكن ما ألقاش السمع وهو شهيد، او واحد ثاني ألقى السمع وهو شهيد ولكن قلبه فيه دخل. فلماذا أتى بأو؟ الجواب باختصار انه أتى بأو هنا لتغير حال الناس، لان ليس كل الناس يمكنه ان يكون حي القلب. مسألة طبعا حياة القلوب هذه مسألة تحتاج الى مجاهدة عظيمة، بل ان هي شغل الشاغل لعباد الله عز وجل الصالحين، حياة القلوب هذه. طيب اللي يفوته هذا يبقى لسه قدامه حاجة يحصل بها الاثنين، الانتفاع بالقرآن الكريم اللي يوصله لحياة القلب وهو ايه؟ ألقى السمع وهو شهيد. يعني واحد حس ان قلبه مش خاشع مع القرآن الكريم، او ما هوش فيه الحياة الكاملة اللي ينتفع بالقرآن الكريم بمجرد سماع، يبقى يلاقي عنده حاجة تعوضه اللي هو إلقاء السمع والإصغاء التام لما يلقى عليه ومجاهدة النفس في هذا الباب حتى يصل إلى مرحلة الإيه؟ حياة القلب، وبها يتم الانتفاع الأكبر. ولهذا قدم القلب على الإيه؟ إلقاء السمع، لأن الأصل في الانتفاع حياة القلب. لكن مش كل واحد من الأول، يعني واحد من مجرد ما يسمع القرآن الكريم هينتفع وقلبه هيبقى حي، ولا ده حياة القلب نتيجة الانتفاع بالقرآن الكريم؟ حياة القلب تنتج عن الانتفاع بالقرآن. طيب بداية الانتفاع إلقاء السمع وهو شهيد، فلما يلقي السمع وهو شهيد يبدأ بأول درجة من درجات الانتفاع اللي هتعود بالأثر الإيجابي على القلب وهو حياة القلب، ومن ثم يزداد الانتفاع يوم بعد يوم لحد ما يتم له الانتفاع الكامل بكتاب الله عز وجل عندما يتلى عليه أو يسمعه. طبعا هذا ملخص في كلام طويل قاله ابن القيم رحمه الله. خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعي تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، القلب حي. طيب معافى من أضرار القلوب، يبقى يجمع بين النورين اللي هو نور القلب ونور الفطرة. وهذا وصف الله عز وجل لنفر قال فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. طبعا هنا المقصود نور الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن. طبعا القرآن الكريم هذا النور كما قال الله تبارك وتعالى، بل وصفه في آيات كثيرة بهذا الوصف، بل وصفه بالروح كما ذكرنا في اللقاء الماضي. قال: فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي، يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به، لأن الإنسان الحي القلب بيرى بقلبه مش بعينيه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرؤية البصيرة أقوى بمراحل من رؤية الإيه؟ من رؤية البصر. فإذا كان حي القلب رأى جلال القرآن وعظمته ونوره وهدايته وكماله بقلبه. والثاني اللي هو يتلقى القرآن بالسمع والحضور، حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره. الله عز وجل هو المتكلم بهذا القرآن، واللي نقله جبريل ثم محمد عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل وصف نفسه بالصدق ووصف الوحي بالصدق وحامل الوحي بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به، فده كله صادق فهو مقتنع ومعتقد صدق المصدر بهذا الكتاب الكريم. قال فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. يبقى اللي بيتلقى به السمع وحضور الذهن والعقل والفكر ده في مقام الإيمان، لأنه عنده اعتقاد بصدق المصدر. إنما الثاني اللي رأى بعينه بقلبه فهذا أقوى من الذي يرى به بعينه، فارتقى إلى مرتبة الإحسان اللي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقول اعبد الله كأنك تراه. فحال المرء على القرآن الكريم وارتفاعه به يكون على هذا الوجه وبهذا الشرط. لكن لو إننا حاولنا ننظر في الآثار التربوية لكتاب الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن نخرج بهذه الآثار إلا بتتبع أوصاف القرآن الكريم في القرآن الكريم. وهتجد مع كل وصف وصف الله عز وجل به كلامه هذا من الفوائد التربوية ما لا يحصى. يعني خذ مثلا قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أصل. أثر التربوي لهذه الآية أن القرآن الكريم يربي الإنسان على الحياة المستقيم والأخلاق القويم، فلا عوج في الحياة التي دليلها القرآن الكريم، ولا انحراف في الأخلاق التي دعا إليها وأمر بها القرآن الكريم. من قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فحياة قويمة أو حياة مستقيمة وأخلاق قويمة، الإنسان يريد إيه أكثر من ذلك؟ كون القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، أي الحياة المستقيمة والأخلاق القويمة، فإذا وجدت أي انحراف في حياة الناس أو اعوجاج في أخلاقهم فلتعلم أنه بسبب البعد أو الإعراض عن كتاب الله عز وجل. لا يوجد سبب آخر غير هذا السبب. أي انحراف عن الحياة المستقيمة أو الأخلاق القويمة سببه الإعراض عن كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل عندما دعا الناس للحياة الطيبة أمرهم بالاستجابة لله عز وجل ولرسوله، فقال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طبعا معنى يحييكم الحياة اللي احنا عايزينها ولا الحياة التي يريدها الله عز وجل؟ الحياة التي يريدها الله عز وجل. فاذا وجد اي انحراف في هذه الحياة او في اخلاق الناس سواء على مستوى الافراد او الجماعات يبقى سبب الاعراض عن كتاب الله عز وجل. وطبعا الاعراض مش معناه انه مش عارف، ولكن ممكن يكون اعراض عن التطبيق وان كان العلم قائما. ليه القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ لأن فيه من العبر والحكم والتشريع العظيم ما لا يقطع على ذلك. وكفى أنه من لدن حكيم عليم، حكيم يضع التشريع والعبر في مواضعه، عليم بطبائع الناس وما يصلحه. والإيمان بأن القرآن الكريم من عند الله تبارك وتعالى هو الذي يجعله مقوما لحياة الفرد والمجتمع. في تقنينات وفي تشريعات يضعها البشر، ولكن الشاطر من الناس هو اللي يستطيع التخلص من هذه التشريعات او القوانين. لكن هل اللي يتخلص من تشريع الحق تبارك وتعالى حتى عند نفسه بيعتبره او بيعتبر نفسه عمل شيء يستحق الثناء عليه ولا يستحق الذم عليه؟ هو امام نفسه حقيقي، وان كان يغلبه هواه او تغلبه شهوته او نحو ذلك، لكنه امام حكم القرآن عليه يعترف بتقصيره ويعترف بحقارته ويعترف. لكن لو قدر يخرج من قانون وضعي باعتباره على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة. وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين أن من أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة الاهتمام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا لماذا كان اهتمامهم بكتاب الله عز وجل، وكيف كان اهتمامهم بهذا الكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم حول اهتمامهم بالسنة المشرفة. لماذا اهتموا بها؟ وكيف كان اهتمامهم واحتفاؤهم بها على النحو الذي جعلهم صورة حية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبل أن نعرج على صنيعهم في هذا الباب، نبين مدلول السنة وأهم الثمرات التي تترتب على اتباعها والتمسك بها. فنقول وبالله التوفيق، السنة في اللغة السيرة والطريقة، وفي الشرع اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر، وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تشمل في الشرع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور واجبة وأمور مستحبة، وترك الأمور المحرمة وترك الأمور المكروهة. هذا هو مدلول السنة في الشرع. السنة تشمل جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات. ثم اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك على تعريف السنة على حسب استعمالهم لها. المعنى الإجمالي للسنة أنها تشمل كل الدين، ده المعنى الإجمالي الشرعي للسنة. لكن بعض العلماء باعتبار تخصصهم عرفوا السنة بتعاريف مخالفة لهذا التعريف. فعند المحدثين باعتبار اهتمامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا وتحقيقا وعملا واتباعا، جاء تعريفهم للسنة بأنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وده لعله أوسع التعريفات التي قال بها العلماء. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بثبوته كل ما لم يثبت، لأن اهتمامهم بتمييز صحيح السنة من سقيمها فاق كل اهتمام. لهذا لا يحسون من السنة إلا الثابت من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وما كان عليه من صفة خلقية أو خلقية، لأن السنة إما إنها قولية مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا منسوب إلى مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو فعلية كأن يقال كان مسلم أو توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ ففعل وفعل وفعل وفعل، سنة فعلية. تقريرية إنه يرى أحد أصحابه أو غيره يفعل شيئا فيسكت عليه أو يضحك لفعله أو يثني على فعله، هذا فهذا كل داخل في التقرير. أو صفة خلقية يعني مثلا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع بين الطويل والقصير أقنى الأنف إلى آخره، صفات التي خلقه الله عز وجل عليها. أو صفات خلقية نحو تواضعه وحلمه وصبره ونحو ذلك، فهذا هو مدلول السنة عند المحدثين. وعند الصوفيين والفقهاء يقتصرون على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، يعني لا يدخلون الصفات الخلقية والخلقية ضمن تعريف السنة. ليه؟ لان الفقيه والاصولي كل اهتمامه به باستنباط الاحكام من ادلته، والاحكام تستنبط من ايه؟ من السنن القولية او الفعلية او التقريرية. فكل واحد كما قلت يأخذ بالتعريف الذي يتناسب مع ايه؟ مع نظره واهتمامه. فلان الفقيه والاصولي انما ينظر في السنة من جهة انها دليل شرعي، وبالتالي لا يكتسب عنده سمة الدليل إلا هذه الأمور الثلاثة: القول والفعل والتقرير. والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون بها هذا المعنى ينبهون أن لهم اصطلاحا آخر يطلقون عليه لفظ السنة بمعنى المستحب او المندوب، ويجعلونها رتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي. فيقولون حكم الشرعي التكليفي بينقسم الى خمسة اقسام: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. الناس او يتمسك باللي هو عليه ويعيش على البطل لحد ما يموت عليه. يبقى مصيبه. طب ليه؟ لماذا؟ ذلك لنثبت به فؤادك. فلا شك ان الانسان لما ياخذ المساله بدراسه متانيه ونوع من التقوي، اما ان تكون محرمه او مكروه، يوصف بين الاوامر والنواهي ايه؟ المباح، لانه لا يتعلق به امر ولا نهي. فالمستحب عند الفقهاء هو ايه؟ هو السنه. يبقى السنه عندهم تقابل المستحب او المندوب او الفضيلة او ما شابه ذلك من الصلاحات يطلقها العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب ويعبرون عنه بالسنة. وشاع عند بعض الناس، هذا يعني من الامور الهامة جدا، شاع عند بعض الناس ان السنة هي فقط هذا المستحب الذي ثمرته ان يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ومن ثم جاء الخلط والخطأ والتهاون بشأن السنة المشرفة. هم سمع الفقهاء بيقولوا ايه؟ سنة مندوب مستحب، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبالتالي ضعف شأن السنة في أنفسهم ووقعوا في أخطاء متتابعة. فإذا سمعوا لفظ السنة في حديث نبوي أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين أو الأئمة الأعلام يقولوا بس سنة، إذن تاركها لا يذم ولا يعاقب، فهان حفظ السنة عندهم. والحقيقة ان هذا الاصطلاح كما قلت خاص بطائفة معينة من العلماء، وهم من الفقهاء والاصوليون، وهو اصطلاح حادث لا تقاس به اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، لان كلمة السنة اذا جاءت في حديث او جاءت في قول صاحب او تابعي او امام من الائمة الاعلام المتقدمين فالمقصود بها الدين كله، فتشمل على الواجب تشمل على الواجب تشمل على الايه المستحب، وايضا تشمل ترك المحرم وترك المكروه والمشتبه. فهذه مسألة لابد من التنبيه اليها، ولذلك ترى أئمة السنة والسلف بوبوا أو صنفوا كتبا سموها كتب السنة، أوردوا فيها من مسائل الاعتقاد التي يكفر بها المرء، كما أوردوا فيها الواجبات وأوردوا فيها المندوبات، والعنوان الرئيسي لها ايه؟ السنة. فمن هنا نفهم ان اطلاق لفظ السنة عندهم لن يكون السنة المشهورة بينا اللي هي يتابع عنها ولا يعاقب تاركها، لا، السنة عندهم تشمل الواجبات التي تصل الى اصول الدين بحيث يكفر تاركها، وفيها ايضا ما دون ذلك الى درجة ايه؟ الاستحباب فقط. يعني راجع مثلا كتاب السنة لابن ابي عاص، اكثر اهتمامه باسماء الله عز وجل وصفاته واصول الدين فوق اهتمامه باي شيء اخر. كتاب السنة للامام عبد الله بن زان احمد، كتاب السنة للامام المروزي، تجدها في الترتيب كده، امور العقيدة، اسماء الله عز وجل وصفاته، توحيد الله تبارك وتعالى وما يتعلق به، ثم الصلاة وما يتعلق بها، وفروض الاسلام الخمسة المشهورة، وبعد كده يتنقلوا الايه؟ لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ثم ينتقلون إلى بيان أوصافه الخلقية، ثم يتكلمون عن أعمال اليوم والليلة. فهذا يشعر بإيه؟ إن السنة عندهم هي الدين كله. فلهذا لما تسمع في حديث او تسمع في قول صاحب من السنة كذا، لا تظن ان السنة هنا هي الايه؟ السنة اللي درج الناس على معرفة انها يثاب فاعلها ولا يعاقب ايه؟ ولا يعاقب تاركها. فلا يجوز للمرء ان يهجم على تفسير كلمة السنة اذا وردت في كلام الصحابة والتابعين والائمة الاعلام بأنها بمعنى المستحب فقط، لأنه اصطلاح حادث لا ينبغي أن يفسر به كلام أولئك القوم رحمهم الله تعالى. هذا في تعريف السنة. السنة بهذا التعريف تشمل الدين كله. يؤكد هذا من جبريل عليه الصلاة والسلام لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا عن إيه؟ سألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة وعلى نفسه. بعدين في الآخر قال إيه؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث معروف عند اهل الحديث بانه ايه؟ عارفين؟ ام السنة. زي مفاتيح الكتاب اسمها ام الكتاب. هذا الحديث عند المحدثين والأئمة الأعلام أم السنة. فلما يسموا هذا الحديث بأم السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذا جبريل جاءكم يعلمكم أو أتاكم يعلمكم دينكم، يبقى نفهم منه إيه؟ إن السنة هي الدين كله. واضح؟ طيب. السنة تنقسم إلى قسمين. سنة صريحة أي أن إضافتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة، قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول صلى الله عليه وسلم كذا أو كان من خلقه صلى الله عليه وسلم كذا أو رأى من تسلم كذا، يعني تجد كلمة أن تسلم موجودة في كل هذه الأشياء. قال النبي، فعل النبي، تخلق النبي، وهكذا. وهناك سنة ضمنية وهي التي يغفل عنها ويهمل شأنها كثير من الناس. وهي التي لا يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها صريحا، وهي على أنواع. وإن كان لها حكم السنة، أولها أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي فيها، يعني صحابي يقبل مثلا بثواب عمل من الأعمال، من فعل كذا فله من الثواب كذا وكذا، هو من يتكلم؟ صحابي لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن لما كانت مسألة الثواب هذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فيستحيل أن الصحابي هيبني ثواب على عمل دون أن يكون قد سمعه من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد العلماء يقول لك إيه، وهذا الحديث روي موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الاجتهاد والرفع. فهو اللي قايله مين؟ صحابي. قال ابن عمر كذا، فين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ مش موجود. لكن لما تعلق بمسألة غيبية لا يمكن أن يعرفها إنسان إلا بطريق الوحي، تبين لنا أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا قال الصحابي قولا أو أفتى في مسألة برأي لا دخل للاجتهاد ولا للرأي فيها، فده بالضبط كما لو إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأعلى هذه الدرجة إن يقول أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا بكذا. ليه؟ لأن التحليل والتحريم ليس إلى أحد منهم، والأمر والنهي ليس إلى أحد منهم. يبقى بمجرد ما يقول أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، يبقى معروف من اللي أحل ومن اللي حرم الشرع، سواء جاء بالكتاب أو جاء بالسنة النبوية المطهرة. ومنها أيضا إجماع الصحابة على رأي ما في مسألة ما، يعني مسألة طرحت للبحث فأجمع الصحابة فيها على رأي. هذا الإجماع يجب العمل به ويحرم الخروج عنه، لأن إجماع الصحابة حجة باتفاق العلماء، وهو المعني بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه واختصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة دينه فأختارهم لصحبة نبيه وإقامة دينه، فما رأوه حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله عز وجل سيئا. هذا نص قاطع في ان اجماع الصحابة حجة يجب المصير اليه، ولا شك انهم اولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال. ان الامة بعض الصحابة دخلها من الاهواء والاختلافات والانقسامات ما دخلها، اما في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن ليوجد واحد من الصحابة يمكن ان يشوب فعله شائك. ولذلك لما دخل عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنه على الوليد بن عبد الملك وحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الرعاء الحطم، والرجل الذي يقسو على رعيته، فقال له اسكت انما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ايه انت راجل ولا شقيمة ولا وزن، صحيح انت خدت شرف الصحبة ولكن انت فين وهم فين؟ نخالة، عارفين نخالة؟ لما تجيب مثلا حاجة وتغربلها اللي بينزل الايه؟ الفاسد اللي بينزل، كأن اللي عم يقول انت ايه مالكش وزن ولا قيمة، انت فين؟ قال وهل كان في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة؟ النخالة فيك وفي اصحابك. ده صحيح. اذا لا يتصور ابدا ان الصحابة رضي الله تعالى عليهم مع تزكية الله ورسوله لهم ان ممكن يجمعوا على شيء ليس هو عين الحق. كذلك ايضا يأتي في المرتبة التي بعد ذلك قول الصحابي واحد. انتشر بين الصحابة ولم يعارض، يعني صحابي قال قولا في مسألة ما وانتشر هذا القول بين الصحابة وسكتوا لم يتعرضوا له بإنكار. هذا في الحقيقة يسميه كثير من أهل العلم إجماع سكوتي. ليه؟ لأن مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمنعهم من ان يسمعوا باطلا او يروا باطلا ويسكتوا عنه مهما كان قائل هذا القول. ونحن قد رأينا وسمعنا كثيرا من المواقف التي اشتد فيها اصحاب او اشتد فيها نكير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المخالف مهما عظمت مكانته. يعني ذكرنا لكم قبل ذلك في مسائل الاتباع لعمر رضي الله تعالى عنه لما يأتيه رجل ويسأله على مسألة التمتع بالعمرة الى الحج. عمر رضي الله تعالى عنه ابو بكر كان يريان ان الافضل ان يعتمر مرة ويحج مرة أخرى مستقلة عن الايه؟ العمر. يعني بدل ما يجمع العمرة والحج في سفرة واحدة وهو المعروف بحج التمتع، لا يحج ويرجع وبعدين يعمل سفرة جديدة لعمرة ايه؟ ثانية. وكانوا يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتمتع راعى حاجتهم والمشقة الحاصلة بسبب افراد الحج عن ايه؟ العمر. طبعا يعني كانت الاموال قليلة جدا، وسائل السفر كانت شاقة جدا، فقالوا ان اتخلم باعتبار ان ما طير بين عمرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، تختار لهم ان ايه؟ يجمعوا العمر والحج السفر. فاداهم اجتهادهم الى ايه؟ الى ان عمرة لوحدها وحج لوحدها. فجاء رجل يقول لابن عمر ايه رأيك في التمتع؟ قال تمتع النبي او قال امر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمتع الصحابة معه. قال الم تر الى ابيك فإنه لا يقول بالتمثل. قال أرأيت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمر أبي بخلافه أمر من يتبع؟ مع إن الفاروق إذا لم قضية ليست قضية الفاروق عمر والآخر لا، ولكن هي قضية أمر الأمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى، وأمر من دونه لا يعارض أمره بحال من الأحوال، حتى وإن التمثل له المعاذير وإن ثبت أنه تراجع عن قوله كل هذا، نقول الأصل إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدر. خلاص الكلام إن الصحابة كان مقامهم العالي جدا وغيرتهم على الشريعة التي لا مثيل لها تجعلهم لا يسكتون عن باطل رأوه أو سمعوه أبدا. ومن ثم إذا قال صحابة قول وسمعوا الصحابة وشفتم يبقى نقطع يقينا بأن هذا القول هو عين الحق وله حكم السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من السنة الضمنية المهملة قول الصحابي في أسباب النزول فحكمه حكم السنة المرفوع. ليه؟ لأن القرآن نزل إمتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حج ولا لا؟ طيب، فلما الصحابي يقول حدث كذا وكذا فأنزل الله عز وجل كذا، لماذا ايه؟ كأن بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لهم هذه الآية نزلت لأجل هذه الواقعة أو هذه ايه؟ الحديث. لكن هو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، إنما ربط بين الحادثة اللي وقعت ونزول الايه؟ ونزول الآية، والحادثة وقعت والآية نزلت في وقت التشريع، يبقى حكمها حكم السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده المناسب تجد بعض المدلسين الذين يتبعون في الدين يعمدون إلى بعض الوقائع ويبررون بها ابتداعات. يعني مثلا يجي يقول لك ايه، هل الأذكار اللي في الصلاة توقيفية ولا بدها واسعة؟ يعني مثلا تقول سمع الله لمن حمده، تقول ايه؟ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، أو اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت في شيء بعد إلى آخره. طيب ينفع أنني أقول أي ذكر ثاني ولا ما ينفعش؟ الله واضح دلوقتي ولا لا؟ يعني لو قلت في أذكار أنت واقف بتقول كذا، أنت راكع بتقول كذا، أنت ساجد بتقول كذا، هل هذه الأذكار توقيفية ولا بابها واسع؟ اذكر ربنا زي ما انت عاوز، المهم ما تذكره. هل واضح كده دلوقتي ولا لا؟ طيب، الاصل في العبادات توقيفيه. فيجي واحد عشان يوسع المساله ويدخل بقى من الاذكار ما شاء، يقول لك لا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وواحد من الصحابة قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خلص قال أيكم قال كذا وكذا وكذا؟ فقام رجل من الصف وقال أنا رسول الله. قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. أكثر من 30 ملك، كل واحد يريد أن يكتبها أو يسجلها في سجل هذا الرجل. يبقى الرجل ده أكد شيء من عنده ولا لا؟ يعني هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياه قبل كده ولا الرجل اللي لسه قايله الوقت؟ ولما قاله ربنا سبحانه وتعالى عظمه وعظم شأنه وجعل الملائكة اللي هم بيكتبوا الحسنات تتنافس تكتبه. يبقى ده دليل على ان ايه؟ المسألة واسعة. ايه رأيك في الكلام ده؟ ليه؟ زمن التشريع غير انقطاع زمن التشريع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اجتهد في بعض المسائل وجاء القرآن مرات لموافقته ومرات اخرى بايه؟ بمخالفته. طالما ان التشريع بينزل او ما زال التشريع يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل واحد يعمل اللي عايز يعمله، وما كان من الحق يقره الشرع او الواحد، وما كان بخلاف ذلك يأتي الشرع بايه؟ بنقضه وبيان خطئه. ففي فارق كبير بين اللي يحصل وقت التشريع واللي يحصل بعد ايه؟ بعد التشريع، لان وقت التشريع ما زال التشريع ساريا، لكن بعد نزول قضاء عز وجل اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي خلصت النزول. لكن زي ما قلت ممكن يلبس على الناس بذلك ولا لا؟ ولا تقامض الصحابي قال من عنده هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش علمه، يبقى يجوز ان احنا نقول ونحمل اللي احنا عايزين نحمله في العباده. فنقول لا، فارق بين وقت نزول التشريع وما بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من السنه الضمنيه تفسير الصحابه. ومعنى ان احنا نقول من السنه الضمنيه اي له حكم السنه، سواء كان تفسيرا للقران او كان تفسيرا للحديث النبوي، خاصه ما كان هو يرويه. يعني يقولوا ايه؟ راوي الحديث اعلم بمرويه. لما يجي صحابي يروي حديث ويفسر بعض الكلمات الغريبة اللي موجودة في هذا الحديث، نقول تفسير هذا أولى من تفسير غيره، وله حكم السنة ما لم يعارض. لأنه لو لم يكن عالما بمراد النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه الحديث كان يعمل إيه؟ هيقول له يا رسول الله ما المقصود بكذا؟ طبعا حرص الصحابة على العلم كان يفوق كل تصور. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، لو كان الصحابة زي ما بيزعم البعض يقول لك عايزين يمشونا زي البهايم ورا الصحابة وعايزين يلغوا التفسير، لما نيجي نقول كتاب وسنة على فهم سلف الأمة يقول لك يعني خلاص نلغي احنا تفسيرنا بقى؟ الكلام مش مقصود كده طبعا، ولكن المقصود ان الصحابه رضي الله تعالى عليهم او السلف الصالح ما فاتهم شيء لم يسالوا عنه لكي نسال نحن ايه؟ اليوم عنه. انما اللي بيفوتنا النهارده ايه؟ ان احنا لم نقف على تفسير الصحابه والتابعين واتباع التابعين. فلما نيجي نسال في مساله سواء تعلقت بكتاب او تعلقت بسنه لازم نرجع الى قول السلف فيه. لان هم خير القرون بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ده معنى كتاب وسنه بفهم ايه؟ سلف الامه. فاقول ما كانش من شان الصحابه ابدا ان حاجه تمر عليهم لا يفهمونها ثم تمر عليهم مرور الكرام كما يقال. لا، صحيح كانوا يهابون السؤال ولكن كانوا يتفننون في معرفة الجواب. لا يصدق الواحد منهم ان يلاقي اعرابي جاي يقول له طيب انت جاي اعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بالاعراب على اساس انهم عارفين حاجة. طيب عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، ويصدروا لي الايه؟ للسؤال. تشوف عائشة رضي الله تعالى عنها لما تسمع من نوخش الحساب عز، لو كانوا زي ما قلت ما بيهتموش بمعرفة كل كلمة ومدلولها كانت عدت المسألة ولا لا؟ عدت. ولكن قالت يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ دلوقتي من نوقش الحساب عدت، وكل واحد هيناقش، يبقى إذا كل واحد هيحاسب. لو جمعنا بين الحديث والآية فسوف يحاسب، يعني مفيش حد هيعدي من غير حساب، وهنا اللي هيحاسب هيعذب، يبقى كل واحد هيعذب. فعلها ايه؟ انما ذلك العرض اللي هو فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو مجرد العرض على الله تبارك وتعالى، هو ده الحساب اليسير. لكن تعالى بقى انا اديتك وعملت لك والاخر وانت سويت وعملت والاخر، لو وصلنا للمرحلة ديت يبقى سلم بالهلك. يبقى هنا مدلول الحديث غير مدلول الآية ولا لا؟ صحيح في تشابه في الألفاظ، ولكن دي بتعمل في مجال والحديث بيعمل في ايه؟ في مجال اخر. لما النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدث بحديث شمولية في الاسلام، وهي دخول الاسلام على الصبر كل بيت. قبليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فعائشة رضي الله عنها قالت: أليس يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ فبالذات ليظهره على الدين كله، يعني هو هيبقى الغالب الظاهر اللي ما فيش له منافس. مدلول الايه؟ مدلول الآية. طب والمدلول الحديث؟ هتعبد اللات والعزى. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان دي مرحلة وديت ايه؟ مرحلة اخرى، والساعة لا تقوم الا على شرار الخلق، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موضع. الحاصل ان الصحابي لما يفسر حديث سمعه من النبي او يفسر آية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تفسيره مقدم على تفسير ايه؟ غيره، لانهم اهل لسان من جهة وكانوا احرص على المعرفة من جهة أخرى، فيقدم تفسيرهم على تفسير غيرهم. ولهذا قال الإمام الحاكم عليه رحمة الله إن تفسير الصحابي له حكم الرد، أن يعمل به الحديث النبوي في هذا الباب. طبعا هذه الأنواع من السنة للأسف مهملة جدا في بعض الناس، بل جل الناس يتصورون السنة مجرد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اهملت اقوال الصحابه واقوال التابعين، وتساهل الناس في نسبه اشياء. يعني ممكن يكون بعض الناس الطيبين حريص جدا انه يتثبت من الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا لا، لكن عند الصحابه لا، المساله سهله جدا، مفيش مانع يقول قال عمر قال ابو بكر قال فلان قال فلان، بغض النظر عن كونه تاكد قال ولا لم يقل، ودي مصيبه. لأن لابد إذا قلنا الآن بأن أقوال الصحابة والتابعين لها هذه المكانة من دين الله عز وجل، فلا بد أن تسري عليها أحكام السنة، كما نهتم بتمييز ضعيف السنة من صحيحها، نهتم أيضا بتمييز الصحيح الثابت من أقوال الصحابة مما هو بخلاف ذلك. وننظر، قد يقول الصحابي في المسألة قولين، نشوف القول هو الأول قول هو الآخر. وذلك يا جماعة مسألة العلم مسألة ليست بالهينة. صحيح النهاردة تطفل على هذا الباب الكثيرون ممن لا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، وأصبح الكلام في الدين شهم، هو المهم يتكلم، لكن هل فعلا توفرت عنده ملكة الكلام؟ هل فعلا حصل من اسباب الاجتهاد واسباب العلم والتصدر ما يخرجه من ورطات القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم؟ ما اسهل ان يقال قال فلان كذا وقال فلان كذا، وتنسب قصص لا حقيقه لها ولا يعني خصام لها ولا زمان كما يقولون لجل الصحابة، وربما تسيء إلى الكثيرين منهم من حيث يظن الناس أنهم يحسنون الصوت. يعني القصة اللي ذكروها عن عمر رضي الله تعالى عنه إن هو ظل يضرب ولده بعدما مات ليتم الحج، ابنه لما شرب الخمر وجلده عمرو بن العاص السر قال لا بعتهولي كان يجلده في العلنية، هو بيضربه مات فيه، فضل يكمل الثمانين جلدة وهو بعد ما مات. طبعا الناس يسمعوا الكلام ده يقول لك ما شاء الله ده منتهى العدل، وهو هو في الحقيقة منتهى الظلم، لأن الميت خلاص لا يجوز أبدا الاتكاء إليه. فطبعا تصاح هذه القصص وتقال، والناس ما شاء الله كله عمال يمطلق في شفايفه. يا للدرجة دي عمر يوصل للعد انه يضرب ابنه بعد ما يموت؟ طب يعني حتى ما فيش عاطفة أبوة اتحركت نحو ابنه اللي مات دوت، يعني يزعل شوية على موت ابنه انما يكمل عليه ضرب وموجود، وتدخل في عبقرية عمر وتدخل معرفش فين وتدخل فين في ايده، والناس اهو ماشيين. زي مثلا ما يقولوا الحديث الطويل بتاع خطيب لما النبي صلى الله عليه وسلم راح لأهل الطائف وضربوه حتى أدموا قدميه بالحجارة وكذا، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وظل يدعو ويتضرع، كان من ضمن ما ذكروه لك إلى من تكلوني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو من لكته أمري. النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظلم بالله تبارك وتعالى، وتلاقي الناس سبحان الله لما يسمعوا الدعاء ده يقولوا ايه ده؟ قمة الخشوع، وما يتدبرش الكلمات اللي موجودة فيه، لأنها يعني ممكن تنال منصب النبوة بأذى. والحمد لله كما قلت وأقول ذلك دائما، إن الشرع يجمع بين العاطفة والعقل، لكن المهم العقول الصحيحة وليست العقول والأفهام السقيمة. فمهم جدا أن نهتم بهذه السنة، أعني السنة الضمنية التي ذكرنا بعض أنواعها. وقبل أن ننظر في حال السلف مع السنة واهتمامهم البالغ بجمعها وحفظها وفهمها وتمييز صحيحها من سقيمها والعمل بموجبها والتشنيع على من خالفها، ننظر أولا أهم ثمرات وفضائل اتباع السنة باعتبارها أعظم الدوافع التي تعين على اتباع السنة والعض عليها بالنواجذ، لأن من عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل في زمن أصبحت السنة فيه غريبة جدا، أو على الأقل أصبحت السنة يكتفى منها بالقليل النادر ويهمل منها الكثير الشائع. أعتقد بعض الشباب مثلا هو متخيل السنة في إطلاق لحية وتقصير جلابية، ثم سلوكيات وأخلاقيات ومعاملات في الحضور، وخلاص كده رجل سنة، ومن ثم يجلب على السنة وأهلها لا تعلمون. لا، كل الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانت السنة عندهم كالقرآن في مجال العمل، حجم سنة أدنى من القرآن والقرآن أعلى مرتبة والسنة أدنى مرتبة. لا، وكانت القضية بسيطة جدا، فلسفة الموضوع بسيطة جدا، أوليس لك في أسوة حسنة؟ بس أي أمر ما تجادلش فيه كثير، يا فلان انت بتعملش الشيء الفلاني ليه؟ يقول لك يعني احنا عملنا كل حاجه وقفت على الحاجه دي. قل له اليس لك في رسول الله اسوه حسنه؟ انما نقعد نقول لا ده مستحب وده واجب وده ما مش عارف وده ايه وده ايه، ونقعد نتكلم لسان مش شغل لسان. ولكن المحب الصادق شأنه انه لا يتخلف عن شيء يعلم ان حبيبه يحبه. الفلسفة دي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتنافسون في تقليده والمبادرة الى فعل ما يفعله قبل ما يأمر به. خلاص يعمل حتى كل يعمل بغض النظر عن عملها ليه ولا السبب في عملها ايه ولا كذا ولا كذا. لكن النهاردة كم من السنة مضيع؟ أقول احنا مضيعين مش غيرنا يعني. كثير جدا. يعني اقول اكتفينا من السنة بالقليل النادر واهملنا الكثير الشائع. بل ربما يكون في التصرف الواحد مخالفة للسنة. ازاي؟ يعني لو جينا نتكلم على السنة الظاهر تجد مثلا بعض اخواننا نقصر جلابيته لحد نص ساق والبنطلون نازل تحت. هذا ليس من السنة في شيء. العكس هو الصحيح. يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ان الازار هو اللي يكون ارفع من القميص. بمعنى ان القميص ممكن يكون لحد ايه الكعب. لكن الازار اللي هو كان قلبي معنى بمعنى بتاعنا الايه البنطال هو من فين اللي النص الساق. يعني على اسوأ الاحوال يبقى القميص يكون القميص والسروال بايه بمستوى واحد. لكن تعالى النهارده شوف بعض اخواننا البنطلون نازل على عن الكعبين وبيصلي مش مشكله مش حاطط في دماغه. او القميص لحد يمكن نازل تحت الركبه ما فيش والبنطلون نازل تحت منه شكل غريب جدا وعجيب جدا ولا علاقه له بالسنه. هو متخيل اللي بيعمل السنه. مع هذا تجد مثلا ظاهره كشف الراس ولكن متمسك بالسنه. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره واحده وما كشف الراس؟ انت بتتكلم بقى عن السنه الوقت بغض النظر عن اذا كان حكم المساله دي ايه ويتقدم الاهتمام عادل في المشكله. انا اقول انت نفس السنه يبقى خلاص سنه حكم يشمل تصرفاتك كلها بغض النظر عن ايه حكم الشيء ده. هل هو فضيله ولا سنه ادب ولا سنه واجبه ولا سنه مستحبه؟ مالكش دعوه بالكلام ده كله، التفاصيل دي تركنها على جنب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عملها ولا ما عملهاش؟ حرص على فعلها ولا ما حرصش على فعلها؟ ده بيبني في النهايه كرجل سني. انما للاسف زي ما قلنا هو لو عمل اي حاجه ظاهره كده شكلها مش معروف بقى سني من هذا. مجرد يرتحي بقى سني. طب والحاجات الاخرى اللي سايبها؟ مسألة اذا تحتاج الى مراجعه الشباب ان السنه كل ما يتجزع كما ان الدين كل لا يتجزع. انت معرفين السنه الان انها ايه؟ الدين كله. والله تعالى قال ادخلوا فيه السلم كافه. عشان يبقى يتحقق وصف السنة بصدق. يعني في الآن لو ان انت راجل بتنام وتقوم نقول عليك ايه؟ نقول عليك ايه؟ نقوم ولا نقول ايه؟ ما ينفعش ياخد احد الوصفين ينام ويقوم. انما لو قلنا بينام على طول نقول عليه ايه؟ نوام نقوم نائم. المهم حال الوقت الغالب عليه هو هذا الوصف. فلما يبقى احنا يتقال علينا سنيين واحنا واخدين من السنه اقل القليل منها يبقى ده وصف صادق. يبقى متشبع بما لم يرد ولا لا؟ لما اقول فلان ده صادق معنى ايه؟ انه يتحرى الصدق في كل اقواله. لكن لو كان بيصدق ويكذب ينفع نقول عليه صدق؟ طب ليه؟ طب انا بقول سن الوقت على اقل حاجه من السنه ليه؟ يبقى ده تسميه خاطئ. معنى ان انا اقول فلان سني اذا يجلس على حاله التمسك بكل او جل جزئيات السنه. يعني كله في كل باب من ابواب السنه سهم وافر. انما عشان يعمل حاجه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره من السنه ويترك له 20 30 ويقول عليه السنه بتاع ايه ده ان شاء الله. هذا كله من التشبع بما لم نقص. نسال الله عز وجل السلام. فالحاصل ان احنا لما نعرف فضل اتباع السنه وثمرات اتباع السنه والله ما هنقدم عليها اي شيء. لان النهارده اللي بيجعل الناس يقصرون في اتباع السنه ايه؟ اشياء كثيره منها عدم استحضار الثواب المترتب على هذا العمل الذي جاءت به السنه. مش عارف فضل العمل ده ايه؟ او قد يظن ان اتباعه للسنه في هذه المساله او تلك او في هذا العمل او ذاك هينزله في مقامه العلمي مثلا او في السلك الوظيفي او نحو ذلك اخرج او تقول له هو رضى من السنة بالقليل. يعني بعض اخواننا اللي باصواله لحيته معذرة يعني هذا التعبير هو كل اللي يهمه ان يبقى له شعر في لحيته او في دقنه عشان ما يبقاش لحيته. يعني هو في حاجة مرسومة كده رجل له لحيته معه فده وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم او ده وصف لحية الصحابة. طب ليه بيعمل كده؟ يعني مثلا لم يكن يأخذ من لحيته فقط لا من طولها ولا من عرضها. طب ايه اللي حمله على ذلك؟ يمكن من الشيخ نفسه في لحيته الكبيرة دي بقت نفسه بيدي. وانا قلت مرارا وتكرارا ان محاولة الجمع بين ارضاء الناس وارضاء الرب عز وجل محاولة فاشلة. يا ترضي نفسك يا ترضي ربك. نفسك دي تبص عليها في الحذاء بتاعك وتعرف ازاي تروضها وتنزلها على شرع ربنا، والا تحذر ان تكون عبدا لنفسك. هو حارس السنة ومتأكد ان الصلاة كان وصفه وكذا وكذا. بعدين يجي فهنا يقول طيب ابن عمر رضي الله عنه كان بياخذ من لحيته، كان بياخذ ايه؟ كان بياخذ ما زاد على الخصم. احنا موفقين يا سيدي. اصبر عن الحيطة كده واللي يزيد قول مفيش مشكلة. ومش هنقول لك في حد وعمره بس زي ما كان ابن عمر بيعمل، لا في اي وقت. يبقى انت مستنى بسنة. فانما زي ما قلت هو رجل مستنى خلاص هو في ده راجل مرتاح خلاص. وقت الثاني خالص تاركها بالكلية. ليه؟ تجد تعليلات غريبة جدا. يقول لك يعني احنا عملنا كل حاجة. هو انت مطالب انك تعمل كل حاجة؟ اعمل مثلا ولا تدري لعل العمل اللي انت بتحتقره ده هو يكون الناقل لك والرافع لمنزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم ان المسألة في البداية والنهاية هي مسألة حب واتباع ما فيها. لا شك ان الحديث عن فضل اتباع السنة هو الحديث عن فضل اتباع الاسلام. بنشر محاسنه وحكمه البالغة وآدابه العظيمة، إذ السنة هي الدين كله كما قلنا، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين هو الإسلام والإسلام هو السنة، فالدين هو السنة، فتعالوا بنا ننظر أهم ثمرات اتباع السنة. أولا إن في اتباع السنة أخذا بالعصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين، فالمسلم أو المرء عموما لا يسلم من الاختلاف المذموم إلا بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبين هنا المخرج قبل أن يذكر الآفة. الآفة إيه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوة. المخرج إيه؟ أطيعوا الله ورسوله. ففي اتباع السنة والأخذ بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم النجاة من هذا الاختلاف، كما ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وكلنا يحفظه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الآف العلم. المخرج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أنا قبل ذلك قلت إن قول عضوا عليها بالنواجذ ليست أي كلمة عابرة تسمع، لا. إنسان عندما يكون حريصا على شيء ما ويخاف أن يتفلت منه هذا الشيء يمسك بالثاني، هو ده المطلوب في السنة. لن يحرص المرء على هذا التمسك إلا إذا علم قيمة ما يتمسك به. لكن إذا هو نظر إلى السنة على إنها حاجة من كماليات الدين، بالله عليك هيمسكها ابن وجده، لا يمكن ما ينظرش لها بعينيه ولا يسمعها بأذنه، إنما يمسكها ابن وجده إزاي؟ إلا إذا علم قيمتها. هو ده المهم، يعلم إن السنة دين كله، وبالتالي لما نفهم اليهود عضوا عليها بالنواجذ بالضبط كقول الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة، وإن الفتور والهمم الدنية لا تصلح أبدا لحمل رسالة أو إقامة دين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديثة. وفي لفظ لابن ماجه رحمه الله تعالى قال انسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. وبالله عليكم أفضل ما ينقاد له المرء إيه؟ أنت ممكن تبين في إيدي أو أنا ألين في إيدك، أنت تسمع كلامي أو أنا أسمع كلامك، فكيف إذا كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحقيقة هيدفعنا إلى مسألة قضية الأهمية، أولها إن إحنا نقلل الكلام بتاعنا جدا. يعني لو استطاع الإنسان إنه لا يتكلم بلفظ من ألفاظه فليفعل، يخلي كلامه كله في القرآن أو في السنة، ولن يعدم إن شاء الله في كل ما يريد نصا من كتاب أو سنة. أنت تريد أن تقدم لي نصيحة في باب معين، إن شاء الله هتجد القرآن وهتجد السنة. أما كثرة الكلام وضرب الأمثال والكذب عن الكتاب والسنة ونحو ذلك، كل كلام. القرآن له أثره الذاتي والسنة لها أثرها الذاتي، لأن القلوب بتعمل بتوفيق الله عز وجل والتحريك الله تبارك وتعالى، لا الكلام ولا الكلام. فإذا كان الحديث عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كان له أعظم الأثر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبالتالي يبقى نقلل جدا من كلامنا احنا ونكثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله عز وجل. هذه واحدة. ثانية، ان اذا كان مطلوب من المسلم ان يلين في يد اخيه المسلم ويسمع لنصحه إن نصحه ويجيبه إن دعاه ويبر قسمه إن أقسم عليه، وهم إيه كفرطي رهان زيهم زي بعض، بل يمكن يكون اللي بيحلف عليه أقل منه أو اللي بيدعوه دونه، فكيف إذا كان اللي بيكلمه واللي بيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو عين الفرق بين ان انا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو اللي بيكلمك. هل في زين بالك؟ المهم ان انت تبقى متاكد ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مين اللي بيقوله؟ مش قضيه. طب هو احنا سمعنا القران من ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا سمعنا القران عن مين؟ طبعا يعني هنطرق كل القراء لحد ما نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقتل نسمعه منين؟ من جبريل، وجبريل نقله عن رب العزه جل وعلا. اذا لو كان يلزم ان كل واحد يسمع حاجه او ما يعملش بالحاجه اللي يسمعها هو بنفسه من المصدر الرئيسي يبقى مش هنعمل بحاجه خالص. فانا اقول ايه الفرق بين ان انا اقول لك دلوقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم هو